ومن صلى ركعتين عند القتال عند القتل. عنوان ترجمة باب يتكلم فيه عن حكم استئسار الرجل وعدم استئساره وعلى حكم من صلى ركعتين قبل أن يقتل. هل يجوز لك أن تستأسر يا عبد الله؟ أحاط بك العدو ترفع يديك ورايا البيضاء ويقودونك بحبل، إما أن يشنقوك يذبحوك يسجنوك يطلقوك، يجوز أو لا يجوز؟ الله لا يحل أن نقول يجوز بدون علم، ولا أن نقول لا يجوز بدون علم، بل عقل والهوى لا، هذا شرع الله وأن تقول على الله ما لا تعلم. وما حكم من يأبى الأسر يعاند يكاب حتى يمزق وهو وحده وأحاط به ألف، هل يجوز له أن ينتحر هذا الانتحار أو لا يجوز؟ لا يحل أن نقول يجوز أو لا يجوز أبدا إلا بعد أن نقف على حكم الله ورسوله. ما حكم من حكم عليه بالإعدام فقال اسمحوا لي يصلي ركعتين وودع هذه الحياة وصلى ركعتين وقاتلوه، هذا رية وسمعة وإلا ماذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ ما نعرف حتى نقرأ ونعلم ونقول بعد ما نعلم يجوز أو لا يجوز. قال الشيخ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي بردة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال، هذه قصة تستنبطون منها الحكم، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، بعث صلى الله عليه وسلم 10 رهط 10 رجال ما فيهم نساء، الرهط من الرجال والقوم من النساء والرجال، بعثها سرية وسميت سرية سرية من الشرف والمجد ومن السر أيضا والسراء بالليل، إذا الغالب أنهم يمشون بالليل، والسرية من 10 إلى 300 سرية عين أي جواسيس. سبحان الله، الرسول يبعث الجواسيس لما ما يبعث؟ ما هو رئيس دولة؟ ما يطلع على أحوال أعدائه وخصومه والمشركين؟ وإلى ما معنى عين؟ وأطلق لفظ العين على الجاسوس لأن أكثر مهمتي بالعين، الآن يكتبون ويسجلون لكن في ذلك الزمن ما فيه، يرقب فقط أين يبيتون أين يجتمعون أين مستودعات السلاح كم عدد السرية وهكذا، فلهذا سمي عينا. قال وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، إذن الإمارة لا بد منها أو الفوضى أحسن. أرحم الله جماعة التبليغ البهالين، هم الذين فهمون في الإمارة، 3-4 خرجوا من قرية إلى قرية يدعون إلى الله أمير. قبل أن توجد هذه السنة والله لا يتقاتل الحجاج في السيارة ويتضاربون في بيت المطوف، إذ فوضى، لا أمير ولا إمارة، كل واحد أمير. لكن لما هذا أميركم أرادوا أن يتوضأوا، أنا وقت الصلاة نتوضأ بسم الله، جاء وقت الصلاة قال صلوا، أجلوا إلى أن يدخل الوقت، افعلوا كذا، يمشون يطوفون القرى والمداشر، ما يحصل نزاع ولا خصومة أبدا. هذه ثمرة الأخذ بهدي أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لا فوضى في الإسلام. إذن وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم ابن عمر بن الخطاب، قال فانطلقوا حيث وجههم القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداء، مكان يسمى الهداء وهو بين عسفان ومكة، وكلكم يعرف عسفان ومكة، ذكر قال ذكروا لحي من هذيل، جماعة عبد الله بن مسعود، ذكروا لحي من هذيل أن سرية محمدية مشت ووصلت إلى كذا وكذا، هذا ما يسمى بالبيعة أو بالبيعة، باعوهم للعدو سواء مقابل أجرة وإلا بدون أجرة، أطلعوا عليهم العدو ليمضي قضاء الله وينفذ، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بعد إذن الله بذلك وعلمه السابق. فكل الأحداث التي تجري والله ما خرجت ولا تخرج قيد شعرا عما دبره الله وأراده. وأنت كن ذكي أذكى الخلق أو أبلد الناس، لن يتم إلا ما قضاه الله وقدره، وبهذا تطمئن النفوس وتهدأ القلوب وتسكن. قال ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، بنو لحيان، قال فنفروا أو فنفروا لهم قريبا من 200 رجل، سرية 10 أنفار، لكن هؤلاء من الأصوليين، هؤلاء لهم شوكة، إذن نفروا لهم 200 رجل، الواحد ب10، نفروا لهم 200 رجل كلهم رام، كلهم رامي، إذا ضرب الرصاص ما تخطئ، في ذلك الوقت السهام إذا رمى بسهمه ما يخطئ، كلهم رامي لأنهم يعيشون على رماية مربون عليها، وأنت ترمي صحيح؟ الحمد لله. يجب علينا أن نتعلم الرماية، والحكومات نظمت هذه وفرضت على الشبيبة أن تدخل الجندية، كل من بلغ 18 لا بد أن يدخل 18 شهر وإلى عامين حتى يتعلم الرماية. نحن الآن كالعجائز ما نحسن شيئا، جاءت الحرب نهرب للسراديب لأن ما نعرف. عمر في قانونه يقول من حق الولد على الوالد، أيها الفحول، من حق الولد على الوالد أن يعلمه السباحة والرماية، نعم، وركوب الخيل. الآن ركوب النفاثات وسوق الدبابات، الخيل وقفت إلى يوم ما وستعود. ويقول في آدابه وتعاليمه علم ابنك سبعا وأدبه لا لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا واصحبه سبعا. لو يجتمع فلاسفة الغرب والشرق على أن يوجدوا مبدأ رباني تربوي عظيم كذا والله ما عرفوه إلا إذا سرقوه من الوحي. هل أخذ المسلمون به؟ لا، ما سمعوا به. لاعب ابنك سبعة، سبع سنوات من العام الأول وأنت تلاعب وتداعب وتسلي وتنمي عقله وبدنه، بلغ السابعة أدخله المدرسة، أملي عليه، أفرغ واصبب عليه العلوم والمعارف والحكم والآداب والأخلاق، مستعد لأن يبتلع كل ما تصب فيه. سبع سنوات. بلغ الخامسة عشرة، امتلأ، حافظ القرآن، حافظ السنة، حافظ الشعر، الآداب، الأخلاق، عرف كل شيء، الحلال الحرام. إذا بلغ السابعة اصحبه. ما معنى اصحبه بلغتكم؟ ابعثوا إلى بريطانيا، اصحبه، لا يفارقك ولا تفارقه إلا أن تدخل بغرفة النوم وتقول تصبح بإذن الله على خير. سبع سنين وأنت راعي وأنت مراقب لهذا الولد، هذه السنوات التي يتمزق فيها أشلاء ويمحي فيها وجوده، هذه السنوات السبعة كيف حال أبناء المسلمين؟ إذا بلغ الخامس عشر وخط شاربه اعتزلهم واعتزلوه، يغني، فرفش، يسهر، يذهب إلى إيطاليا، يبيت في رومانيا، كل واحد حتى يهلك وقل من نجا، ينغمس في بؤرة الآثام والذنوب، لا حامي له ولا راعي. هل عرف المسلمون هذا المبدأ العمري؟ أنى لهم أن يعرفوه. وإذا عرفوه هل مستعدون على تطبيقه؟ الجواب لا. فأنت يا أبا الولد إن كنت نجارا انقله إلى المنجرة يتعلم مهنتك ويخدمها معك حتى يبلغ الواحد والعشرين، زوجه وافتح له تجارة منجرة أخرى. فلاح في مزرعتك، أدخل ولدك المزرعة، ما تطلب وظيفة خسيسة حتى يمسك ولا يتوظف، خليه معك في المزرعة يبذل ما تبذل ويعمل ما تعمل، هو أعز منك؟ لا، أنت أعز وأكرم، فليأخذ مهنتك يشتغل معك في المزرعة، يرثك بعد موتك فيها. تاجر ذو دكان وإلا تجارة، حل ترحال، يلزمه معك، يتجه معك ويتعلم حتى يكون صورة مثلك، إذا مت ورثك، ما مت حينئذ تركت ونجلك يقوم مقامك. إذن أنت طالب علم معلم، اصحبه إلى هذا الشأن حتى يكون معلما مثلك. عرفتم هذه وإلا لا؟ والله لا خير من 50 كيلو جرام ذهب، ولكن من يرضى بهذا؟ من يقبلها؟ من يلتفت إليها؟ لا شيء. لو قال ديلين وإلا غورباتشوف لقدسها جماعة العرب كما هم يقدسون شعراء أوروبا وكفارها. هذه كلمة عمر تزين الذهب هذه، لأن الولد إذا بلغ سن المراهقة علماء النفس والطبيعة والكون مجمعون على أنه في أخطر موقف، إذا لم تضبط حاله سوف يتمزق. فما ألحد من ألحد ولا فسق من فسق ولا فجر من فجر إلا في هذه السن في الغالب، لا سيما نبعثهم إلى الشرق والغرب يتعلمون يعودون ممسوخين إلا من رحم الله. ولولا جماعة التبليغ نفع الله بهم في أوروبا وأمريكا ما أصبح يأتي أبناؤكم يصلون ويذكرون الله ويحضرون المجالس، كانوا ما يعرفون هذه المجالس أبدا. هذه الجماعة نفع الله بها بهالين يزورونهم في غرفهم في جامعاتهم ويلقنونهم الهدى فنفعهم الله، وإلا 95% يعودون في العالم الإسلامي من أوروبا وأمريكا لا يعرفون التقوى ولا ولاية الله، معتزين فقط بالوظيفة التي اكتسبوها ما يعرفون الله. لعلي واهم أتكلم على علم، انزع من ذهنك هذه الأفكار، ما نجلس في مسجد رسول الله نقول الباطل. عمر لاعب ابنك سبعة وأدبه سبعة، سبع سنوات الليل والنهار وأنت تؤدبه بما تصب فيه من علوم ومعارف، واصحبه سبعة، 21 زوجه، خلي يمشي، أصبح أنت إن كنت أنت بارا فهو بار وإن كنت فاجئا فهو فاجئ، هو كما أنت. لكن الذي يأخذ بهذا المبدأ لن يكون فاجرا ولن يكون جاهلا ولن يكون غافلا، هذا عرف. الذي يؤدي ابنه سبع سنوات منين جاءت هذه الآداب؟ علمها، أدبه والده هو كما أدب جده والده. إذن ونعود إلى السياق الكريم، قال فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ وهو مكان بين عسفان ومكة ذكروا لحي منه ذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رامي أي يحسن الرماية. قال فاقتصوا آثارهم، تتبعوا آثارهم في الأرض، والعرب كانوا يحذقون هذه المهنة وفيهم مختصون أيضا القاف هؤلاء، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا، وجدوهم جلسوا هنا أفطروا أو تعشوا بالتمر، فوجدوا النوى مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة. نعم ما في تمر غير المدينة في المنطقة، فقالوا هذا تمر يثرب. خبراء هؤلاء وإلا لا؟ أذكياء، لأنهم عرب ما تلوثوا، ما تعرفون التلوث، كيف في ذاك الوقت يعدي الكفار اليوم كلهم، لهذا نسميهم أشراف الكفار. أشراف الكفار من شرفهم الصدق، لا يكذبك أبدا، من شرفهم الشهامة والمروءة، لا يعرف الهون ولا الدون أبدا، الشجاعة، الكرم، وحسبنا الصدق. ونقص عليكم ما يلي: حدثني شيخي الطيب العقبي تغمده الله برحمته. الشيخ الطيب العقبي ما تعرفون عنه؟ الضلال، الحساد، المبغضون ستروا حياته وغطوها وأظلموها حتى لا يرى. الشيخ الطيب إن أردت أن تعرفه فهو خريج هذا المسجد النبوي، هو مؤسس جريدة القبلة ثم بعدها جريدة أم القرى وما زالت إلى الآن، ما أظلت السماء ولا أقلت الغبرة فيما نعلم أعلم منه في عصرنا هذا. يكفي خليج الروضة الشريفة. العقبي حدثنا قال كنت خرجت حاجا مع قافلة يسموها كذا البدوي يحمل الحملة ويخرج به على إبله. ماذا تسمى نسينا؟ لا ما هي القافلة؟ أين كبار السن يعرفون؟ المهم هذا رئيس القافلة عنده خادم يخدم معه إذ ينيخون الإبل ويقيمونها ويقدمون حاجات الحجاج حملة الآن يسموا حملة دار. المهم الشيخ يقول كان معنا شاب مستخدم لهذا الرئيس رئيس الحملة وأخذ يسمع مني تلك الأيام الجزيرة مظلمة قبل دخول عبد العزيز الجاهلية الأولى السلب والنهب والغصب والضلال قال فرق قلب هذا الشاب الذي جعله رئيس الحملة ملازم لي قالوا أنت مع هذا الشيخ الفاضل فرق قلبه قال فقلت له في عرفات أي بني لو تتوب من السارقة والنهب والسلب قال أستشير عمي إن أذن لي أتوب. انتبهتم؟ هنا بيت القصيد قال أستشير عمي المعلم إن أذن لي أتوب. جاء المعلم في الخيمة في عرفات يا سيد خادمك الشاب يريد أن يتوب. لا الولد قال يا عمو هذا الشيخ يقول لي توب وأنا قلت أستشيرك توب إلى لا. قال السيد لا لا لا لا من للعائلة من للأسرة من للكلام. عرفتم الآن الصدق ما قال توب وخلي يسرق قال لا تتب لأنك إن تبت تعطلت منافع الأسرة من يقوم عليها. أظنكم ما ذقتم هذا في من ذاقه. هذا صدق وإلا لا؟ ما يقول أتوب وهو يسرق من الغد أتوب وهو يفجر من الغد. هذا بقايا كمالات العرب في الجاهلية الصدق. الآن الصدق معروف عندكم ما ابحثوا عنه علكم تجدونه. هذه الإعلانات على الشوارع كل شيء للعقار. الآن حتى الأدوية التي تباع كان الطب يتنزه عن يكذب الطبيب الآن أصبح الدواء يذكرون أنه يشفي من 20 مرض. وهذا صحيح؟ عرفنا قبل 50-60 سنة كان الصدق في الطبيب كالصدق في النبي ما يكذب الطبيب. الآن الإعلانات لا إله إلا الله. انظروا إلى الشوارع هذا من الصدق وإلا من الكذب؟ من الكذب لا من الصدق. ونمشي مع هذه الحادثة ولا بأس أن نتخلل الحديث لأننا نريد أن نهتدي ما نريد أن نسمع كلام الأولين. قال فاقتفوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفدين أرض مرتفعة وأحاط بهم القوم طوقوهم فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. هنا فضيحة هذه تسجل. أنا ما قلت معصومون لكن فيه كمالات ما ننساها. هنا خانوا بنو الحيان. اسمع ما الذي حدث. قالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد الميثاق ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية وقائدها: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كعب. صراحة أنا قال والله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، لأن الكافر يتلون ويتبدل ويتغير، ما في نور الله وعصمة الله. ثم قال: اللهم، عنده لاسلكي حديد أراد أن يتصل بالقيادة العليا في المدينة النبوية. كم المسافة؟ كم يوم؟ 7 أيام 8. لابد وان يتصل بالقيادة ليعلمها بالحادث. كيف يتم هذا؟ رأسا بذي العرش، ما في فاصل. اللهم، أي يا الله، أخبر عنا نبيك. فينا من يدعو بهذه الدعوة الآن في مشكل؟ لا لا، يبحث فقط عن التليفون. اللهم أخبر عنا نبيك بما أحاطوا بنا وما أرادوا لنا، أخبر عنا نبيك. قال: فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7. وهنا ما ندري لو أعطوهم العهد الميثاق يخونونهم أو لا، ما ندري. لكن عاصما القائد الأمير رفض، قال: ما نعطي عهد ميثاق لكافر، كيف نثق فيه وهو محق؟ إذن فرموهم فقتلوا 7، على رأسهم الإمام القائد عاصم ابن ثابت. كم يبقى الآن؟ قال: فنزل إليهم 3 رهط الباقون، 3 رهط بالعهد والميثاق منهم، والميثاق بالعهد والميثاق، نزل 3 منهم خبيب الأنصاري، منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر، 3. قال: فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. ما إن تمكنوا منهم حلوا حبالهم وربطوهم 3 حتى يبيعوهم في مكة بالفلوس. قال: فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، هذا أول الغدر، فأين الوعد العهد والميثاق؟ والله لا أصحبكم، إن في هؤلاء لأسوى يريد القتل فيجرونه وعالجوه على أن يصحبهم فأبوا فقتلوه، رفض أن يستأسر لهم، ربطوا سحبوا جروا قاتلوا، ما أبى أن يمشي، رفض. وبقي 2. قال: فانطلقوا بخبيب وابن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر. هذه الحادثة كانت بعد غزوة بدر. قالوا وقيعة، ما هي وقعة كبيرة، وقيعة بدر. باعوهما في السوق، من يشتريهم؟ الموتورون الذين هلك رجال في بدر. قال: فانطلقوا بخبيب وابن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر، ف فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أشرف مكة. وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، قالوا هذا الذي قتل أخانا خذوه نقتله به، اشتروه بالنقود من بني لحيان. فلبث خبيب عندهم أسيرا، قال فأخبرني عبيد الله بن عيار أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى سكينة يستحد بها فأعارته. هو أسير ما عندهم سجن، سجنوا في بيت أحدهم. هذه المؤمنة هذه كافرة لكن آمنت، تركوا الأسير عندها تعطيه قليل من الطعام. لما أجمعوا على قتل يوم كذا وأعلنوا، أراد أن يتنظف فيستحب حتى يموت وهو نظيف. فلهذا بعض الناس يسألون هل نحد الميت إذا مات أحدهم وشعر عانته طويل، هل يجوز حلقه وإلا لا؟ نقول ما في حاجة إلى هذا وكشف عورته، هذا فات لو كان قبل أن يموت. فهذا خبيب رضي الله عنه لما أعلن عن قتله يوم كذا طلب منها سكينا ليستحد بها، وتسمى بالموسى. قال فاستعار منها موسى يستحد بها فأعارته. فأخذ ابنا لي، قالت هي فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أخذه. طفل صغير جاء يدرج، أخذه خبيب وأسند إلى ركبته يؤانسه، كانت غافلة هي. قالت قلت فوجدته، قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة شديدة، عرفها خبيب مني في وجهي، خافت يذبحه لأنه ابن العدو وأراد أن يموت هو، خافت. قالت ففزعت فزعا عرفها خبيب في وجهي، فقال تخشين أن أقتله؟ تخافين أن أقتله؟ سمعتم الكلمة الطيبة؟ تخافين تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، ما كنت لأفعل، ليس من شأني هذا ولا من دأبي ولا من عادتي. والله قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. أرأيتم أولياء الله يمدحون في السجون، يمدحون في ساحات الوغى طول الحياة، أولياء الله ذي كافرة قبل أن تسلم تقول والله ما رأيت أسيرا قط أفضل من خبيب، لأنه يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله ويتهجد ويفرح بالقليل، وجهه منطلق فرحان بنعمة الله، حتى إنه يستحد ليستقبل الآخرة بالطهر والنظافة، ويؤانس طفلها ويجلس على فاخذه وهو مشغول، لو كان أخا لدفعه برجله. قالت والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكم من ثمر، وما بمك من ثمر. أولا مشدود بالحديد مغلل، ثانيا الفصل ما هو فصل عنب أبدا في الشتاء، اليوم يوجد العنب في الشتاء لكن بالحيلة ما هو بالطبيعة بالثلاجة، فقالت وجدت عنده قطف من عنب يأكله، ووالله ما بمكة من عنب. ذي كرامة وإلا ماذا؟ هل لها نظير في الصالحين والصالحات؟ مؤمنة البتول العذراء مريم، يدخل عليها زكريا صلى الله عليه وسلم فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فيسأل مريم أنى لك هذا؟ تقول هو من عند الله، هو من عند الله. من منكم أعطي كرامك هذه؟ ما في. إذا راجعوا الطريق، راجعوا الطريق، أكدوا ولايتكم مع الله، فهذا قليل من كثير. إذا هذه شهادة السجينة، صاحبة السجن هي التي تشهد بهذه الشهادة. قالت والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر. وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا، هي تقول لرزق من الله رزقه الله خبيبا. قالت فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه، هذه أخرى، مشركون كافرون ما يقتلون أحدا في الحرم، يخرجونه إلى الحل. من جعل هذا؟ الله الذي كفره الناس. قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يمر الرجل بقاتل أبيه في الحرم لا يلتفت إليه ولا يفتح عينيه به، ونحن والحمد لله ولا يحمد على كل حال إلا الله نطوف ونسرق بالبيت وأيدينا في جيوب إخواننا، لعلي واهم. لو تروننا فالرمي كيف نفعل؟ أبقار حيوانات لا عقول عندنا ولا لا إله إلا الله. أين السمت وأين الشرف وأين العلو وأين وأين؟ لو كنا كالأولين نسيل على المرمى كسيل الماء النقي الطاهر، لا يمس قدمك قدم أخاك ولا كتفك كتف أخاك ولا يدك يد أخاك، هذا يرمي ويمشي وهو واعي ذاك شاك وأنت. أما نحن نعوذ بالله منا كأننا ما ندري. إذن خرجوا به إلى الحل ليقتلوه كحق لهم، اشتروه بنقودهم لأنه قاتل أباهم أو أخاهم. قال فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب فأرون، قال لهم خبيب فذروني أركع ركعتين، ذروني اتركوني أركع ركعتين. قال فتركوه، لو جماعة اليوم في العراق يتركوهم والله ما يتركوهم، ما زال يصلي. قال ذروني أصلي ركعتين. قال تفضل، هذه فضيلة وإلا لا؟ خلوه يصلي، ذروني أركع ركعتين. فتركوه فركع ركعتين ثم قال لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتهما، لولا أن تظن أنني من الجزع من الموت طولت الركعتين حتى أقضي دقائق في الحياة، لا طولتهما لكن قطعت هذا الظن عنكم، أسرعت فيهما. ليس معنى هذا أنا ما أتم الركوع والسجود كصلاتنا، لا، وإنما ما أطال الطول اللازم أو طول اللازم. ثم قال اللهم أحصهم عددا. هذه الدعوة هذه أكبر من قنبلة ذرية. اللهم أحصهم عددا. واستجاب الله، هذه الجماعة هلكت. ثم أنشد يقول ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي.